متفق عليه ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا إيش؟ إذا دعا أحدكم إلى الوليمة، دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، إذن الوليمة يكون فيها الدعوة. إذا دعي ومن لم يدع يأتي ولا ما له حق في الإتيان؟ ها؟ ليس له حق. لكن عند إخواننا الشناقطة إذا جاء مع مدعو تابعا له قال هذا اسمه سقوطي، سقط عليهم. ولكن جاء الحديث: من دخل بيتا لطعام دخل سارقا وخرج دخل مغيرا وخرج سارقا، لأنه من غير إذن. ولكن إذا لم يدعى ومشى مع مدعو، سواء علم إلى أين هو ذاهب أو لم يعلم، فوقف به على باب الدعوة، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعي إلى طعام، فصحبه رجل فمشى مع رسول الله إلى باب صاحب الدعوة، سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجيب بالسلام، أدخل، قال أدخل، معي رجل، أتسمحون له بالدخول معي أو ينصرف؟ شفتم هذا؟ أنا جيت حسب الدعوة وهذا جاي معي، تسمحون له بالدخول معي مكرمة لي وله أو لا تسمحون؟ فليس له عليكم حق، يرجع. قالوا بل يدخل معك يا رسول الله. فكذلك الإنسان إذا كان له صديق وعزم ويعلم من حال صديقه سعة الأمر ويعلم من نفسيته استقبال صديق صديقه، فلا مانع أن يصحب معه من يثق أن صديقه يهش له ويستقبله. أما إذا علم أنه يعبس في وجهه وأنه لا يرحب به فلا حاجة إلى أن يحرجه. إذن كما قلت، كل مباحث الوليمة يدور على ناحية إنسانية ومكارم أخلاق. إذا دعي فليش؟ أحدكم إلى الوليمة فليأتها. فليأتها، فليأتها، اللام لام الأمر مع المضارع يأتها، يبقى صيغة هنا للوجوب ولا للندب؟ ها؟ للوجوب. إذن صنع الوليمة واجب لإعلان النكاح، وإجابة الدعوة فيها واجب لصنعها، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا أخوكم تكلف لكم. بعض الناس يأتي، ما أقول مجاملة، مكاملة، شبعان وما عنده حاجة في الأكل ويجلس مع الناس وفيهم الجائع المشتهي للطعام المحتاج إليه، فهذا بمجرد ما يتذوق الطعام رفع يده ونهض، أحرج الآخرين. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا أخوكم تكلف لكم. وجاءت بعض النصوص: إذا شبع أحدكم لا يقوم عن المأدبة بل ينتظر حتى يفرغ إخوانه، أي لئلا يحرجهم. وكانت هذه في العرب قديما من باب الشيم والمروءات، حتى حدث في عهد الملك عبد العزيز السعود الله يغفر له بعض الناس من وجوه القوم في وليمة الملك مجرد ما يتناول الطعام ويتذوقه كأنه يظهر في مظهر الخناعة والعفة والشبع وكذا، وسع الله عليكم وقام الكل يكف يده حياء. فجاء الشيخ عبد الله آل الشيخ وعزم الملك عبد العزيز ووجوه القوم وقام عليهم بالعصا وقال: لا يقومن أحد قبل الجماعة حتى يفرغوا، يذهب أحدكم إلى زوجه فتطعمه وتشبعه ويأتي هنا مجاملا ويحرج الناس، والله من قام أولا لآه. فالتزموا بذلك. جاء بعضهم قال: لا، سعودية اللي يشبع يقوم بدون إحراج، يعني رفعوا الحرج بالاستحياء عمن يبقى بعد من قام قبله. ولكن السنة قبل كل شيء وفوق كل شيء، وسيأتي زيادة إيضاح لهذه المسألة. إذا دعي، إذن الوليمة يدعى إليها، ومن الجنس الذي يدعى؟ الصنف الذي هو أهل للدعوة. معلوم أن كل طبقة، كل أسرة، كل جماعة لها توابعها. فإنسان في أسرة أول ما يبدأ بأسرته، لا يذهب بالأسر البعيدة ويأتي بهم. ولكن بعض الناس قد ينظر إلى المكانة وإلى المفاخر وإلى الشخصيات وإلى آخره. نحن في هذا الحديث: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فل يجب. إذن الإجابة إلى الدعوة أو إجابة دعوة الداعي لوليمة العرس واجبة. إن كان عنده عذر، طعام الوليمة دسم، والآن طلعنا في كسترول وطلعنا في تصلب الشرايين وطلعنا في كذا وفي كذا، ما يأكل إلا مسلوق، وإذا أكل من حق الوليمة تعب، كان صائم ما يبغى يخسر صيامه، ماذا يفعل؟ سيأتي بعض الأحاديث يعالج هذه الجوانب. ولكن يهمنا في أدب الدعوة، إذا دعي من الذي يدعى؟ سيأتي الحديث يعيب على بعض الناس: يدعى إليها من يأباها في غنى عنها وفي سعة وعنده في بيته أحسن منها، ويمنعها من يأتيها. المحتاج الجائع اللي يجي من آخر البلد لما سمع فيه مأدبة يجي عشان ينال لقمة يتغدى أو يتعشى، وخر وسع الطريق لغيرك. يا سبحان الله. هنا في آداب الدعوة الوليمة، كما قال طرفة بن العبد: نحن في المشتات ندعو الجفلاء. والجفلة الدعوة العامة التي لا يخص فيها إنسان عن إنسان، فلربما أطلق صاحب المأدبة شخصا ينادي في الحي: فلان يدعوكم جميعا كل باسمه إلى مأدبته، ما خصص بل عمم. نحن في المشتات ندعو الجفلاء، لا ترى الآدب فينا ينتقر. زي الدجاجة ما تنقر بمنقارها، ولو كان أمامها صبرة حب لو وقفت على إردب من الحب نكشت بمنقارها وأخذت، ثم قدامك الحب كله مليان. لا، والانتقار هو الانتقاء بعض الأشخاص عن بعض. إذن لابد من مراعاة الظروف وملاءمات الأفراد، والذين يمكن أن يأنس بعضهم لبعض إذا جلسوا على المأدبة. وفي بعض الناس ربما يتأذى من البعض الآخر فيما يتناول الطعام بشراهة، وفيما يتناول الطعام استحياء، فالناس يختلفون، فمن الأولى أن يراعي هذه الناحية. وقيل الانتقار بعد أن يجتمع الناس جميعا في مكان واحد وبقي القيام للطعام. المدعوون 100 والصفرة تحتمل 10، فيقف ويطالع يمين ويسار، ها قم فلان أنت فلان، وينتقر من المجموعة الموجودة، فيكون هذا أيضا نوع من إيذاء أدبي للآخرين. يأخذ قصص، هيا يعطونا 10، يقوم 10 قصص. الذي يهم في هذا ومراعاة إذا دعي من الذي يدعى، ينبغي أن يكون في ذلك المكارمة، ومن المكارمة مراعاة الشخصيات التي تستأنس بالحديث مع بعضها إذا جلسوا على المائدة، ولا يتأذى بعضهم ببعض في شراهة في تناول الطعام أو نحو ذلك. نعم. قال: ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. هنا لما كان مسمى الوليمة خاصا بالعرس عند أهل اللغة، جاء هذا الحديث لينبه كل دعوة دعيت إليها أجب، سواء دعيت إلى وليمة عرس أو غيرها. طب غيرها إيش؟ ربما إنسان يدعو إنسان لشيء ما هو من أصله الدعوة، كما جاء عن بعض السلف أنه دعا إنسانا ليش؟ ختان. قال: ما كنا ندعى إلى الختان في الزمن الأول. وقضية الختان قضية حريم، وقضية توزيع اللحم على الجيران. أما تنجع المائدة ويدعى إليها، الناس الآن جعلوها وليمة. فعلى كل إذا دعي إلى طعام وليس هناك ما يمنع من الحضور تحضر. طب قلتم وليمة العرس لتوثيق العقد وللشهادة على بناء أسرة جديدة غيرها. إنسان جاء لضيف عزيز وأراد أن يكرمه بمأدبة وأن يحضر من الأشخاص من يؤانسه في مجلسه، ويكون ذلك من باب التكريم. لما يجب طوله يأكل ويروح ما حد داري عنه، لكن لما يحضر معه بعض وجوه الناس أو الأصدقاء يكون زيادة في الائتناس وزيادة في التكريم. حضور لهذا من أجل إيش؟ قالوا: جبرا لخاطر الداعي، لأن الداعي قصدك بالحضور، فمن حقه عليك أن تجيبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. شوف المأزق هذا الكبير، هذا مأزق. شر الطعام الذي تولم له الولائم أيا كان النوع طعام الوليمة. طب الوليمة في عمومها ولا الوليمة على مسمى العرس؟ إذا أطلقت وليمة معناها انصرفت للعرس. وش الشر اللي فيها؟ طعامه طيب؟ مسروق؟ مغصوب؟ لا، يدعى إليها من يأباها، ترسل الكروت فلان كذا كذا وبحضوركم تتم المسرات. طيب ياخذها، والله مشكل، انا بكون في هذا الوقت نايم ابغى ارتاح، انا عندي اكل خاص، ولكن من لم ياتها فقد عصى. يبقى هو شر في وصفه لا في ذاته، والشر فيه كونه سببا للتفرقة